زدني زدني زدني بفرط الحب، زدني بفرط الحب في تحيرا وارحم وارحم حشا بلظى هواك، وارحم حشا بلظى هواك تسعرا. وإذا سألتك وإذا سألتك أن أراك، وإذا سألتك أن أراك حقيقة فاسمح فاسمح ولا، وإذا سألتك وإذا سألتك أن أراك حقيقة فاسمح ولا تجعل جوابي لن ترى. قف بالخشوع قف بالخشوع قف بالخشوع ونادي ربك يا هو، قف بالخشوع ربك. يا الكريم الله. إن الكريم يجيب من ناداه واطلب بطاعته رضاه واطلب برحمته رضاه واطلب بطاعته رضاه فلم يزل بالجود بالجود بالجود بالجود بالجود بالجود يعطي طالبين رضاه طلب.